الله عليه وآله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فوجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أخطا فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. لكن أغريب، فلا يجوز لنا إذا دعونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وضعفه مقاما محمودا الذي وعدته، أن نزيد من عندنا، إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن مدام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد زيادة على هذا الحديث. وقولنا أنها لا تنافي من حيث المعنى، إذا أدركنا فما يقال في بعض البلاد، وهذا قول صحيح، أن الزائد أخو الناقص، الزائد أخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من ورد ما، كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح. وهذا كان البحث، لأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة، لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا، أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فروي الحديث دون هذه الزيادة. فلا يقال هنا أن زيادة الثقات لا تخالف رواية الثقات، لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز. عشرة من الرواة رواه بهذا اللفظ بدون الزيادة، محمد بن عوف الطائي ونوح هو الذي زاده فقط. طيب، أقول هذا يعني إن شاء الله ما فهمت عليك. أقول تأييدا لكلامك. هو هذا لا شك فيه، لأنه يكون شاذا بصورة أقوى وأقوى. طيب خلاص الأسئلة. إذا كانت متزوجة شيخ، طيب ليش ما يسمى زوجة؟ شكل الشعر يمشي عبدالي أبي رجل الله سامعك الله. شيخ، هذا السؤال كما يقول اللغويون لا محل له من الإعراب. واقع، لكن ما سمعت المحاضرة. طيب، هل يطاع الزوج ويعصى الله؟ ايش هذا السؤال؟ يقال الشعر ثلاث اقسام، قسم يعني امر بازالته، وقسم نهى عن ازالته، وقسم سكت عنه، فهذا من القسم الذي سكت عنه. اذا المحاضره وهبت لا حاجه وكلها استفدنا منك، احسن الله يجزاك. جزاك الله خير. لكن الان تقول انت قال وهكذا، انا قلت كل تغيير لخلق الله دون اذن من الشارع فهو داخل في النص، المغيرات لخلق الله للعجل وإطاعة للشيطان ومعصي للرحمن. سمعت هذا؟ ما فائدة قولك أنه هي ثلاث أخوان منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، إما مأمور بإزالته كمثل أبط مثلا ونحو ذلك من التغيير قص الأظافر إلى آخره، وإما داخل في عموم المغيرات لخلق الله وعموم الآية هناك لآمرنهم فليغيرون خلق الله، ما في شيء مسكوت عنه إلا إذا تغافلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. وأنا أعرف أن كثيرا من الناس يتغافلون هو جهلا هو عمدا لتسويغ هذا الأمر المنكر التاج اليوم بين الناس أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرا استعمال الحنة في اليدين والرأس، هل هو من هذا الباب أم غير يأباد فيه؟ هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى كخطب الرجل للحيته، وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به. فإذا في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم التغيير. نعم يا كريم. في الحقيقة نسمع عن يعني مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة ونحب أن نستفيد أفادنا الله بكم جزاك الله خير. وهي الأدلة فالأمر على كشف على إباحة كشف المرأة لوجهها، نعم، علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين أيضا لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقة أيضا ينظرون إلى النساء نظرات ليست بالبسيطة، نعم، أقبلت المرأة فيركز على وجهها وإذا جلسوا في مجالسهم تجدهم يتذاكرون في بياضها في جمالها في عينها في أنفها في فمها، وقد أطرى الشعراء من قديما على هذه الأشياء وعلى أيضا الخدود وما فيها من نعومة وكذا إلى آخره. فنحب الله يحفظ ويبارك فيك ويجزاك عن المسلمين خيرا، نعم، وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة، نسأل الله أن ينشرها إلى آخر الزمان وأن ينفعك بأجرها. نحب أن نرى ما هو الإسلام جاء بسد الذرايع كما لا يخفى، نحب أن نعرف أدلتها علما أنه ثبت ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله، تحبهم في الله وتثني عليهم، بل ونقتدي جميعا بهم، فهم الذين من الذين أمر الله سبحانه وتعالى من الاقتداء بهم، الإمام أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله وابن القيم وغيرهم كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير الإمام أحمد كثيرا، فنحبه بذلك الله يحسن إليك. ذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عهد النبوة وتنزل الوحي وبين ما كان عليه نساء السلف الصالح حينما قال تغطي وجهها وتظهر عين واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال في تغطية وجهها أحسن الله إليك. بارك الله فيك. في بعض ما ذكرت من العجب لابن عباس وابن مسعود نظر، وعلى كل حال التفصيل الآن في هذا البعض كأنه يبدو أنه سابق لأوانه، وطلبك الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة هو حق، لكن في اعتقادي أنك تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن من ادعى تحريم شيء فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل المحرم لهذا الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل الذي هو الإباحة هو القاعدة العلمية التي أعتقد أنها لا تخفى عليك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال كما ذكرت من أن بعض الأئمة الذين نقدرهم ونقتدي بهم أو كما ذكرت، ولكن ما الذي يحمل بعض علمائنا الأفاضل على التمسك ببعض الأئمة دون الأئمة الآخرين؟ فمثلا أنا كنت ذكرت في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة أن مذهب جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة، فإذا كان وهو كذلك الإمام أحمد يرى أن وجه المرأة عورة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا ما أردنا أن نبدأ الموضوع وننطلق فيه من عند أقوال العلماء فالمسألة ولا شك مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، وما جاء في كلامك من ما نسبته إلى ابن مسعود هو صحيح، أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح. والرواية التي تنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير ومنها تفسير ابن جرير الطبري فهو ساق هذه الرواية بإسناده كما هي عادته، وفي السند علتان: العلة الأولى الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، والعلة الأخرى أن فيه أبو صالح كاتب الليث وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه. ولذلك في اعتقادي لا يحسن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء، لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها، وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد فعلت هذا حينما ألفت ذاك الكتاب حجاب المرأة المسلمة الذي ذكرته آنفا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يوجد عند الذين يصرحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديه دليل مطلقا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الأمر كذلك فوجب البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وفق لذلك وجب الخضوع لدليله، وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه، ألا وهو إباحة أي شيء لم يأتي في الكتاب أو السنة صحيحة ما يدل على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن ذاك السؤال. فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله، وهو أن أجمل ما في المرأة الوجه، هذا كلام أشبه بالكلام الفلسفي الذي يمكن أن يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الرأي، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه، وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن المسألة كنت بحثتها بحثا مطولا جدا في الكتاب المشار إليه آنفا. فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله. وبارك الله فيك. بالنسبة جزاك الله خير لما قلت أن هذا أصله كان مباحا عليكم السلام، نعم، وأنا أنقل بعض من قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراتا، وأنزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الأعراف، وأنزل فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم في مجتمع مكة. ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتغطية الوجه، وهو أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود لما يظهر لي أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تغطي وجهها وتبهر عين واحدة، أيضا ما روي في صحيح البخاري. أنا بارك الله فيك، ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عبيدة سلمان، أما ابن مسعود لا يروى عنه هذه الرواية، هذه الرواية عن ابن عباس فقط. في رواية في أي كتاب؟ في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود. في هذه الرواية لا يوجد عن ابن مسعود. طيب ما أدري يشوفون هون تفسير ابن كثير النور أو الأحزاب. طيب القدير هذا فتح في بلاطل أي شيء المختصر. وأنا أرجو حتى ما يطول البحث، نعم. أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيك فيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير، أنه أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس على الرأس والعين، ولكن مسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع حين التنازع كما ذكرت الآية آنفا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر الطريق، لأنه نحن معنا نحو يعني أقل من ساعة من الزمن، فنريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، الستر هو الأفضل، لكن البحث بارك الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها، هذا هو المطلوب وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، والسند إليه فيه العلتان، الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يفهم منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن. أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح المرأة أن تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليك رواية بأخرى. هذه رواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الوجه فيما أعتقد بنص بصراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، هذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، وهو الآن تفسير الكثير، أعطي الشيخ خلي يشوف. يا الله يحسن إليك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك من النبي أدار النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل وكان رديفا له. نقول لكن تقول ثم، يعني لما الرسول رأى الفضل ينظر إلى المرأة أدار وجه الفضل إلى شكل آخر. نعم. ثم بتقول إيه ثم؟ نكتفي بهذا. طيب. لما أدار وجهه الشخص الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة لو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه. لا خطأ. نعم. أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؟ كان ينظر إلى المرأة. نعم. وكيف كان حال المرأة؟ كانت وضيعة، يعني جميلة. نعم. جميل. كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟ كاشفة الوجه. فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟ منع الفضل. أنا أسألك ما كان موقف الرسول منها، مش من الفضل. كيف؟ أوضح. بارك الله فيك. هناك امرأة. نعم. وأنا أنظر إليها. نعم. وهي وضيئة كما تفضلت وجميلة. وهي تنظر إليه. نعم. الآن إذا سمحت الكلام لي. نعم. هناك امرأة جميلة وضيئة وأنا أنظر إليها. وأنت رجل صالح وطيب تعمل لها كذا، تلك ماذا موقفك منها وهي كاشفة عن وجهها؟ موقفي منها؟ أيوه. في الحالات، في هذه الحالة. أيوه. ما نريد أن نفترض في هذه الحالة إلا ما وقع. إذا كانت مثلا في زمن الرسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة قد عمية، ودائما أهل الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض الأمور، سدا لبعض الذرائع، مثل صلى الله عليه وسلم تركه ل عدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش لأنهم حدثاء أهل الإسلام. فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأن الفضل أقدم منها في الإسلام، وهو أضعت النجع يا شيخ أرجوك تختصر علينا الطريق. طيب. أنا أتكلم عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها، أعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشق الآخر، ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟ أنا أخبرت موقفي معها. موقفي إذا كانت مثلا الآن يعني القرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة هنا، فمن يسفرنا أيضا بأكثر من أجوههن، فتستطيع أن تنصح إحداهن، تنصح الرجل بكذا، ولا تستطيع أن تنصح هذا لحسب، قد تكلمها بالتوحيد. بارك الله فيك. هذا معروف، ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة، يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي أصرفي وجهك أو أستري وجهك، هذا منكر، ولا هذا أمر معروف؟ فلماذا لا تأمرها بالمعروف؟ يجب أن أمر بالمعروف، لكن ما أمرتها. ما أمرتها قصرت. وهذا الرسول يقصر؟ ما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وإنما أنا قلت لشيء. أنا فهمت، بارك الله فيك، وأرجوك لا تعيد علي. أولا أنت عندك علم يقيني أن المرأة هذه كانت جاي من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا، وأن الرسول عليه السلام لو قال لها أستري عن وجهك، أسدري على وجهك، أصرفي وجهك، يصير منكر؟ عندك علم؟ فإذا ما هو العلم بأنها خطعمية؟ معليش. نعم. يا أستاذ، خطعمية فخطية مش مهم في الموضوع، المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجل إلى آخره كما تعلم في الحديث، فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي كاد أن يفتتن بك فاصرفي عن وجهك بارك الله فيك او ازدري الخمار الذي على راسك. هل عندك علم ان الرسول لو قال هذا لها كان يصير فتنه بالنسبه اليها؟ في الحقيقه يا شيخ انا اقول لك اني لا اريد ان اشق عليك ولا اكرر عليك القول. جزاك الله خير. في الحقيقه اننا حينما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل لان النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين أبي حيد بارك الله فيك. معلش أنا بيستقبلها ولن أقول شيئا. لا بارك الله فيك أنا بقول الوقت ضيق لأن موضوع النظر أنا ما عندي غيرها إذا سمحت. نعم. فأنت الآن تحيد عن الموضوع. موضوع النظر أمر متفق عليه الآن. انظر كيف وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة. لا وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة. لا. مع ذلك لم يسمع اسمع مع ذلك لم يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الفضل صح؟ لكن أنا أريد أن تعمل لي فرصة. أسألك بارك الله فيك. أعطيتك الفرصة. ما أعطيتني أضعك. أضعتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا. أنت أقبل ألسى أنت قلت هذا كلام ولا أنا؟ أنا أقول يا شيخ بسم الله أعطيني فرصة بسيطة وانتهيت أكون قديم. خذ ما شئت بس أجيب عن الجواب. أنا أسألك سؤال وتكلم ما شئت. وجه الفضل بالنسبة للمرأة ليس عورة، مع ذلك فنحن متفقون أنه لا يجوز للمرأة أن تنقل إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة. ماذا تريد مني الآن؟ أن أقول لك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لا ما أقول هذا. إذا كنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة، فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحريم النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرما. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ليس لأنه عورة وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل. فعلى العكس من ذلك إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام ولا يجوز، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون الوجه المنظور إليه عورة. القضية كما تعلم ربنا أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهن، ذلك لا يعني أن الوجه من كل من المرأة والرجل عورة. مع ذلك فلا يجوز النظر، موضوع النظر شيء وموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر، فيجوز للرجل أن يكشف وجهه بإجماع المسلمين، لكن لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى هذا الوجه وأنه ليس بعورة. فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا من مجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة. فأنا سألتك في السورة السابقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كدت أن تفتني ابن عمي هذا فاستري عنك وجهك ازدري على وجهك يصير فتنة وأتيت بقصة لولا أن قومك حديث عالم إلى آخره؟ أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف تتصورون أن الرسول عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخفعمية عن وجهها؟ تقولون وتبعدون النجعة يمكن يكون هذه جاي من البادية وحديثة عاد الإسلام. إذا كانت حديثة عاد الإسلام لا يعرف الرسول أن ينصحها بحيث أنه ما يصدر من هذه النصيحة فتنة لا، وإنما تأديب وتعليم كما فعل في قصة معاوية بن الحكم السلمي ولعلك على ذكر منها تذكر القصة حتى ما أطيل. نعم بطرفها. جزاك الله خير. كما في صحيح مسلم أن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله كلهم يصلون، فنظروا إليه في أطراف عيونهم مسكتين له عرفته في الأخير الرجل تنبه لأنه أخطأ في الصلاة قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدر فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. فهذا أيضا مثال لما قد تدلل حوله أن رجل حديث عن الإسلام وأن كيف يتكلم في الصلاة وكيف يصيح في الصلاة ويقول وثكل أمياء لما تنظرون إليه. فالرسول عليه السلام لحكمته ولطفه كما هو موصوف في القرآن الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أدبه وأحسن تأديبه وشعر بهذا الأدب وهذا اللطف حينما حدثنا بقوله فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مفسدة لو كان وجه المرأة عورة أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيئة الجميلة أستري وجهك أسدري على وجهك كما كان السيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن بالحج إذا مر بهن الركب قالت أسدلنا على وجوهنا. لماذا لم يمر الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها أو على الأقل كما فعل بالفضل أصرف عنك وجهك؟ تبعدون النجعة وتقولون يمكن تكون هذه جاي من البادية وحديث عهد الإسلام فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر وعدم تغيير الكعبة خشية فتنة على القوم، مش خشية فتنة على شخص واحد يقول له الأمر كذا وكذا. بارك الله فيك، ما ينبغي أن نعطل دلالة الأحاديث لتأييد رأي إمام من أئمة المسلمين ونصرف الثقة في آراء العلماء الآخرين. وأنا أرجوك الآن وأفسحك المجال أن تتكلم بما شئت، بس أرجوك أن تلاحظ طلبي وهو ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله أو من حديث رسول الله أن وجه المرأة عورة. حديث الخفعمية هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك. طيب تفضل. أحسن الله إليك وإليك إن شاء الله. أنا أريد الله أحسن إليك 10 دقائق قد لا أصل إليها. كم الساعة الآن؟ الحين إلا 7 دقائق. سبع إلا 7. خذ 7:05. أحسن الله إليك. طيب بارك الله فيك وفيك بارك، وأرجوك أن تتحملني قد لا أكون أستطيع مثلا أعجز أو كذا، فأنت خذ ما عندي ثم بعد ذلك فضل. بس تسمح لي راح نعطيك 12 دقيقة ربما أحد شيئين، إذا بدي أضطر أن أستأذنك ونقف النقطة في نادي متقلني قطعت عليه كلامي، أو بدي أضطر سجل كل نقطة لي ملاحظة عليها لأعود وأبحث معك فيها، فأي سبيلين تختار؟ اختار أنا اللي تختار، أنا لا أريد أكثر من 10 دقائق ثم أقبل كل ما عندك. ما تكلمت ما أجبتني. نعم أنا ما ودي تقاطعني لأني لكي يعني أعبر عما عندي. معليش بس أنا أخيرك. نعم إما أن أضطر لمقاطعتك. نعم إذا مثلا ذكرت حديثا. نعم وبدك تتكلم 10 دقائق. حول الحديث اسمع بارك الله فيك. نعم مثال نعم وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون. لو فرضنا انه في 10 دقائق وزياده اتيت بحديث وهذا الحديث انا في وجهه نظري ضعيف لا تقوم به حجه، فهذا هو الجواب. شايف انا خيرتك. فاذا اعطونا ورقه. تفضل. أي ساعة؟ 7 إلى 5. خذ معك 7 و7. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بك عليك نستعين وعليك نتوكل. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الخزعمية، أحسن الله إليك، أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها، وكلنا متفقون أن كلنا متفقون على أن النظر محرم بنص الكتاب بقول الله وبنص السنة بقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها، وهو أيضا كان رجلا وضيئا أيضا بموجب ما نطقت السنة، وهي محرم عليها أن تنظر إليه، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أيضا أن تغض بصرها، وهي مأمورة بموجب الكتاب بغض بصرها عن الرجال، وكما صرح الحديث قال: وكان ينظر إليها وتنظر إليه. استمر في ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها ولم يأمرها أيضا ولا بغض بصرها، حتى ليس بتغطية وجهها ولا بغض بصرها. فهذا الذي هو يرجح والله أعلم ما قلناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضوع تغطية وجهه. هذه مسألة. أما المسألة الأخرى فهي الآية قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. ننظر إلى تفسير ابن مسعود إن كان وجده الإخوة. وفي الحقيقة أقول أنا لا أحب أن أكثر أكثر مما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن أقول كلمة أخيرة، فإنني أقول إن أعداء الله في هذا الزمن فتنة الغرب الموجودة الآن إنما حاربوا الحجاب أول ما حاربوه، وهو ستر المرأة لوجهها، حينما دعا إلى ذلك كرومر الحاكم الإنجليزي، ثم عارضوه لذلك المسلمون، عارضه المسلمون في مصر وفي غيرها، ومن ضمنهم ذاك الذي أصدر كتاب المرأة الحديثة والذي يقال له قاسم أمين، ولما أنه على حسب ما ذكر لنا أن حفيدة أحد الزعماء إما أرهبته وإما راقبته، فتغير وانتكس ودعا إلى ما دعا إليه كرومر. ثم بعد ذلك أظن أحد الحكام يقال له سعد زغلول رئيس وزراء في عهد الإنجليز عمد إلى امرأة ونزع حجابها، وهذا ما يدلنا على أن أعداء الله مجمعون على محاربة هذا الوجه، تغطية الوجه، وحينما ينزع الحجاب من الوجه تأتي البقية، لكن هذا ندعه على الهامش. وحتى إن أحببت أن لا نناقش هذا فما في داعي، لكن قولي هو ما قلته أولا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما غطى وجه الفضل ولم يأمرها بتغطية وجهها أيضا. وفي نفس الوقت كان محرما أن تنظر إلى الرجل، لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغض بصرها عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا ويتجاوز عنا، إن على كل شيء قدير ويهمنا الصواب. وجزاك الله اللهم امين يا رب العالمين. انا يبدو لي حضرة الشيخ انك لم تقرا كتابي في جبل المراه المسلمه. قراته بالله والله قراته. طيب فلماذا لا تجيبني عن اسئلتي؟ لا سبحان الله. قلت لك ما هو؟ قل ما دام ان الرسول منع الفضل ان ينظر الى وجه المراه دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر. فلما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت حديث عن الإسلام كهنا من ذلك. لكن أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها. أنا سمحت لك بدل 5 دقائق 7 دقائق 12 دقيقة ها أنت الحمد لله انتهيت قبل مضي الوقت، لكن ما كنت أنا أبدأ لبركة نورك وإذا بك أيضا تقطع الكلام. إيش رأيك نأخذ منك كم تسمح لي بأن أتكلم؟ اسمح لك ما تشاء، بس هذه لكن أراك عاجلا. لا أنا أبين لك أنني معليش بيني فيما بعد سب. لا تقطع لي الكلام حبشة. أنا الآن ألخص الحديث الذي جرى بيني وبينك. قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. في الأول قلت لك أن أصف الأشياء الإباحة وأنت وافقت على هذا، وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلنا من الإباحة إلى التحريم. وقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا. فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا، لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى يزين عليهن من جلابيبهن، ثم سردت أو شردت إلى الكلام عن دعاة الشهور وقاسم أمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا، لأن هذا كلام لا يحرم ولا يحلل، لأنه عمل بعض الناس المترفين المشرفين الآن إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب. فهل عندك دليل؟ عندي أحسن الله إليك قوله تعالى يثنين عليهن من جلابيبهن، وما فسرها به علماء الإسلام من ضمنهم ابن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرناه. وأيضا حديث الخثعمية حينما أمر النعم حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولو عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها، قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة، ولو لم يكن عورة أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها، فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها والغض واجب. هذا كل ما عندي إن كان يكفي قلنا فليس لدي شيء. هذا إعادة كلام بارك الله فيك. ما عندي غيره. ماذا نفعل لك أيضا؟ إذا ما عندي غيره. ما نفعل الآية نعم؟ ذكر الآية ما يشرحها وتفسير الأئمة يذكر الآية ولا يبينها وإنما يقول الأئمة. سؤال إذا سمحت، هل المسألة متفق عليها بين الأئمة؟ أي هل أجمع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء أئمة 4 وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمعوا على ذلك أم المسألة خلافية؟ هي خلافية، لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة. أنا سألت خلافية أم إجماعية؟ خلافية. أريد أن أبني على هذا. خلافية. طيب خلافية، هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أم لم يقولوا؟ والله هذا يرجع إلى السندات أعجبتني أيضا. سند في أقوال بارك الله فيك. أعطني خلاصة هذه السندات، أعطني خلاصة. هل هناك أئمة من السلف الصالح، من الصحابة، من المفسرين، من الفقهاء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟ قال القرآن. ما أجبتني، ما أجبتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تجيبني عن سؤالي ولا تقصر عليه وقتي، هي صارت الساعة 7 وزيادة. أنا سؤالي بارك الله فيك محدد. هل أولا سألته هل مسألة عليها إجماع أم مختلفة؟ أجبت بالإنصاف مختلف فيها. هل هناك علماء من السلف والأئمة قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبتني، قلت ينظر في الأسانيد. أنا أريد الخلاصة. هل هناك، أكرر، المرأة الثالثة، هل هناك علماء من الصحابة والأئمة المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟ الله من ناحية الإنصاف، فأنا إن شاء الله تعالى ما أقصد إلا وجه الله، ولست أتعصب لأي إمام ولا غيره. هذا أيضا خروج عن الجواب. نعم. كلنا ذاك الرجل فيما نرجو. لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن نص. وقل منه تبحث في هذا بارك الله فيك. نعم. سبحان ربي، سبحان ربي. قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ولئيما يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟ الذي أعلم وتقول الآية والآية، ليش البحث الآن في الاستدلال؟ الذي أعلمه حقيقة وأعرفه على حسب ما قرأت التفاسير، قرأت بأن ابن مسعود يثبت أنه عورة، وأن ابن عباس تمثل عليه الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها غير ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين. من الذي قال؟ قال الأئمة. لا، نحن نريد الرواية. وين الرواية عن ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسخ قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هاي الكتاب أمامك الذي طلبته. هذا هو الكتاب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله. لا، هذا انتهينا. هذا طيب. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلمان عن قول الله، يعني عبيد السلمان عن قول الله عز وجل يثنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. فقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تثنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية اثني عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذا ما في فايدة، بدنا نحن يجيب لنا النص الذي يدعيه. أعطيه مسعود. مسعود هنا يقول إيش؟ يعني اسمه سمعت ساعة جهلية وسمعت قال أبي مسعود وعبيد وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الغرساني وغير واحده بمنزلة الإزار اليوم. فقال الجوهري الجلباب الجلباب ملحف. والله فجئت اليوم قبل الفجر بنحو الساعة، قمت لقضاء حاجة ثم عدت إلى الفراش. لماذا تكنى حضرة الشيخ؟ أبو علي. يا أبا علي. نعم. أنا أقول لك لا تتعب نفسك. نعم. لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا، ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة. فما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي؟ وأنت تعلم قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل أن لا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفا. ولفت نظرك أن قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا يعني أن وجه المرأة وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة. كذلك إذا قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يعني أن وجه المرأة عورة، وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. بهذا قال بعض بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في حجاب المرأة المسلمة، فجمهور العلماء يقولون وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. أما أنت يا أبا علي فتستلزم من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم. قال العلماء في تفاصيلهم أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه ما ظنت فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة. فأنت تستلزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين. لذلك رجوتك مرارا وتكرارا ما هو الدليل الملزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر، هذا أمر متفق عليه. فأتيت بالآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم مررت سريعا عنها. ما وجه الاستدلال بهذه الآية والآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن؟ ما معنى يدنين؟ بارك الله فيك، يغطينا. طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار، غطي. تستطيع أن تمشي؟ تستطيع أن تمشي في الطريق؟ قالوا رهين واحدة وأستطيع. لا ما تستطيع. شوف الآن يا أبا علي وطينا شوي. أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة، أولا تقول تستطيع والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب هذا ليس جلبابا؟ نعم. كيف تقول تستطيع وسراعا هربت من قولك هذا؟ قلت تكشف عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة؟ هذا قول السلف. أنو سلف؟ ابن مسعود وغيره. لا ما في ابن مسعود، أخرجه إن شاء الله. طيب إذا انتهى الوقت. لا بغير هذا الوقت، معذرة أنا بقول انتهى الوقت، نحن على سبق. لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئا، أحفظ هذا عني ثم أفعل. تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عبيد السلماني وعبيد ليس صحابيا، عبيد السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مرسلا منقطعا، فكيف هو مقطوع؟ مقطوع يعني موقوف عليه. ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرام السلف؟ لا موجود الواحد عن السلف. أنا لكن بقول إنها مقطوعة موقوف عليه، فلو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، كان ليس بحجة. أما أطمئن بال أبي علي لأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينتين. وحينئذ إذا هو يقول من عنده مثلا، نفرض هذا، وقد خالفت تفسيرك للآية لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول تكشف عن عين أو عن عينتين، فالذي يقول كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل؟ ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتبور على أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. إذا عدت إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها. أما ذكر عين أو عينتين عن المسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهدر أقوال ابن عباس؟ زين لك ذلك القول الذي قال لك كان يقول من قبل لأن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع عن ذلك. وما بتقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وفي السند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة؟ ها نسلم لك فراضا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع، لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة. في أي وقت؟ قد يكون في الصلاة. قفزت كعادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أو مقيدة؟ أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أن هذا مثلا خطأ؟ فهذا نقول ما دليلك؟ لم تأتي بدليل، جئت بالآية يدين عليهن من جلابيبهن ثم خالفتها. أنت نفسك خالفتها لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عينتين، وهذا من الوجه. لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بوجهها بعورة؟ يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله، أنا بحجك الآن أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هل يحق لي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما يحق لي أن أسألك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه. أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قديما كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة. هذا لا أصل عن ابن عباس. المروي عن ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة، لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام ابن تيمية وغيره، نحن نعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن آخذ بأي قول لا برهان عليه، لكن من باب اختصار الموضوع تركنا الرواية عن ابن عباس على افتراض أنها مضطربة. مرة قال لأن الوجه ليس بعورة، وأخيرا قال لأنه عورة. تركنا هذه الرواية، جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة. فارجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموقوفة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر زايد أنه لا يجد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه؟ إذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا لرأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة، تأتي بالآية ثم تخالفها، يدنين عليهن من جلابيبهن، تفسرون ذلك بالتغطية، هذا خطأ وإن أجمعتم عليه، لأن الإدناء في اللغة كلكم يعرف الإدناء هو التقريب. فهذا الغطاء مثلا اللي هو الجلباب هذا معناه الإدناء، فهذا الإدناء إما أن يكون بحيث أنه يغطي الوجه كله فيعمي عليه الطريق، أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في احتمال في ملاحظة معنى الإدناء. إذا قلت لمن بجانبك أذن مني معناه اقترب، مش معناه غطي. فيدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إنه كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق، يبدو عنقها يبدو شيء من شعرها، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ما جاء الشيخ محمد فهم الزاب تأخرنا يا جماعة لما يمكن أنت فهمت علي ما أقول وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته. وإنما يا ما ذكرت لك هذا شيء وجدناه كتب العلم عنه، فإما أجل لكن أحفظ الطرف الثاني لا تنفس الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله. أحفظ الطرف الثاني. الطرف الثاني في خط ثاني. والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة والله لنقبلنه. كلنا ذاك الرجل. نعم. هل تظن أنت في أنه لو ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه؟ كلنا ذاك الرجل. لو كنت أظن ذلك ما أتيت. بارك الله بارك الله. لذلك أقول أنت بتقول هذا في وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج لشيء من رحابة الصدر والسعة في الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. وانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في خيامته في دعاء الاستفتاء اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. اللهم إنا نحبك قبل أن نراك، لا نحبك إلا لله سبحانه. يشكر الله ويجزيك كل خير. ولو أننا هذه المسألة ما توحت لنا إلى الآن، لكن محبتك في الله على الطريق الذي مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الطريق السلفي والله من أجل أنا أعتقد لو تأملت في الموضوع لست أقول على ضوء ما جاء في كتاب حجاب المرأة، لو تأملت في الموضوع على هذه الكلمات القليلات التي ذكرناها آنفا لا تبدأ لك وجه الحق. وأكرر لا يبدأ من كون حتى يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه معورا، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول لا دليل على أن وجه المرء عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر إلى هذا الوجه، فلا تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا قولوا بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبرقعوا وأن يتمندلوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا. كأنهم إيه؟ تحجب ما لك شيء إلى الوجه الرجل. إذا أنت أنت محجب الآن، هذا ما في اسمه بالضبط. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شرفت. وعليكم السلام، الله يجمعنا ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين كل شيء. بس أما أنه تكشف عن عين واحدة أو عين سين ما يوجد إن شاء الله. أنا فطور جاهز بجهود أكثر من الشيخ ولا يعاب على. أليس الأحسن أن تبحث مسألة جذرية؟ أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صدد إعادة طبعه؟ لأنه في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصدها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صوابا، لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رد عليه زدت إيمانا به. وأنا أحاول واستطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أثير هذه القضية. وهي مناسبة الآن، هذا رجل بعث خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهجم عادهم بلغوني، قلتهم ما عندي مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤول ترى؟ هذا رجل الألباني الغريب اللي فرق البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل البلاد هم المسؤولون، وإلا أنا ما أستطيع أن أنافر ولا أن أداهم، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرى بشعبها، صاحب الدار أدرى بما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله البلاد، هناك بلاد أخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان السفور القاسمي قاسم أمين كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره، لكن أنا أرى ظاهر الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعذر، لكن حنانيك بعض الشرع والبعض، كانت المرأة سابقا تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى أغنيه. أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب هذه الآلية عندهم، كنت أرى في الشوارع فتاتي ما بين عشرات السافرات. فالآن في الوقت الذي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وأنا أؤيد هذا ولا أحاربه لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا أريد أن أقول حرام، شايف كشف الرجل حرام لأن الأدلة عندي ما نهضت بهذا التحريم. ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة لبلاد الأخرى، أني إذا وصلت مرة معنا إلى الحجاب الكامل إلى الوجه والكفين فقل جزاهم الله خير، وجزا الله خير يسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه مرحلة، فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستري وجهك وكفيك بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم أو أستاذ هنا المسألة، ليس من المصلحة كتمان العلم، وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر. فهذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد، أما أن بعض البلاد أو بعض الحكام أو الأمراء يستغلون الحق في سبيل تأييد الباطل، هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغلون بعض الآيات القرآنية في تأييد ألوهية عيسى، ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. المهم الذي يريد أن يصطاد في الماء العكر لا يمنعه شيء، وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذا أن يكثر من العلم، وإن كنت أعلم أنه قد يشتغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التقارب في وجه النظر في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية، لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما. لكل بلد ما يناسب، هو هذا ورأينا يناسب البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة، يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا رددت عليهم وقلت هذا ليس من البدع، لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتجبان بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوههن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ستر المرأة لوجهها بدعة، هذا ليس من السهل إقناعه بأنه ظلم، لكن أقرب أن يقال أخطأت. كيف بدعوا هذه آثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن ستر الوجه كان معروفا في عهد الرسول؟ ويكفي في ذلك قوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن مفهوم الحديث في نذاك أن غير المرأة المحرمة تنتقب، فكيف يقال هذا بدعة؟ فإذا خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما والله أهل البلد لهم موقف خاص، أهل مكة أدرى بالشيعة بها. فهل يمكن أن نسمع وجهة نظر في المسألة من ناحية الشرعية والأدلة الواردة فيها؟ إن شئت ولا أحرج عليك. أنا الذي يعني أعرف موضوع حديث عائشة فقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب. الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه أكثرها يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة في أنها تفيد نسخ هذا الأمر بعد. انصاف بارك الله فيك، هل ادل بالقائدين بانه ستر الوجه وجه المرأة الصرب وأنا وجهها الغرب، ما تحتمل هي قاطعة يعني؟ هي عندهم قاطعة كيف؟ هي عندهم أنا ما أبحث معهم، أبحث مع السلطان. هل هي قاطعة عندك؟ أنا ذكرت في البداية لأنه بارك الله فيك ما تؤاخذني، أنا على هذا عشت، ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أمثالكم يوجد هناك موظفون كبيرون. هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي، وهو تطريق الاهتمال على أدلة الخصم، لأن هذا الخصم سيقابلك بالمد، وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك خاطعة، وهذا لا سبيل إليه. وين الدليل القاطع أن وجه المرأة وراءه؟ وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه، لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. أين الدليل القاطع في هذا؟ جالس المسألة حقيقة من إعادة نظر دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان، لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر بالصحة البدنية تؤثر أيضا بالصحة العقلية. أترى هذا معي؟ فالناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالسكور قد يقولون ما نقلناه لك آلفا عن ذاك اللبنان أنه بدعة، والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام. فإذا هناك شيء يسمى في العصر الحاضر، وهذا ليس بالأمر السهل، أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها، فإنما وصلته صار معها، وهذا قليل من الناس. وهذا سبب الفقهاء في أمور يستطيع الإنسان أن يسدها بوضوح تام، أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل. فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا هو الحق، لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت، بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع. ولهذا أنا قلت في البداية أنه محل تردد. نعم، لكن قلت بعد ما قلت أتبعت بقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة، فعرضت. فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد، قلت قاطعة. لا قلت عندهم قلت البحث ليس معهم، هم غير موجودين، البحث مع السلطان. على كل حال أنا غرضي يعني أنت لا تؤاخذني، أنا ما جئت والكتاب معي حتى أهيئ نفسي لكل مناقشة يفرضها إخواننا علي، لكن أنا متشبع بالفكرة منذ سنين عديدة جدا، وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره. وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حلاوة وحماس، لكن ما عنده يعني ذاك الاطلاع الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا. كنت في هذه الكتب وجهت أخيرة في هذا الموضوع، كتاب محمد بن إسماعيل المقدم. مثل؟ كتاب محمد بن إسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة. ما ادري طلعتم عليه. مش اللي ثلاث مجلدات اجزاء؟ الجزئين الاولين ليس ما في شيء. كان كان عندي الجزئين الاولين وقبل مجيئي بشهور حصلت الجزء الثالث وليس فيه شيء جديد. كله حيك ترزان لما يذكره الشيخ تويجري في زمانه الصارم. أين أعلم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رجل من المصريين أيضا سماها فرضية الحجاب النقاب الذباب في فرضية الذباب في فرضية النقاب. هذا مصطفى العدوي؟ لا لا، مصطفى العدوي رسالة اسمها الحجاب. الرجل يعني جاء الموضوع من أقرب باب لكن ما جاء بشيء جديد. المشايخ هنا على الاستدلال في آية يدين عليهن من جلابيبهن أنها تدل على أن وجه المرأة عورة، ثم سرعان ما يترجعون عن هذا فيريدون الروايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة. المقطوعة الموقوفة على عبيدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة عن ابن عباس. فمن هنا يقولون آية تأمر المرأة بتغطية الوجه أي بجلبابها، ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاهم الله خيرا فأباه لها أن ترى الطريق بكشف العين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما. لذلك عموها بقى. كانوا يرغبون في مناقشة هذا الموضوع معك. هل تسمح لهم؟ ها؟ هل تسمح لهم؟ لا، نحن أثرنا عدم إثارة الموضوع. بعضهم كلمت بالتلفون يعني في مناقشة موضوع أدى في رسالة إلى الآن ما أخرجها، وقد ذكر أنك غضبت عليه ووضعت السماعة. كيف يعني؟ كلمت في الأردن. كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟ لا، من جدة. وحكى بعض الأدلة وبينما هو يسترسل وضعت ترى ماذا فعل هو؟ أنا هو يحكي و... يعني إذا كان هذا الخبر صحيحا كما أرجو، وين الصفحة؟ في عندي بعض الأمثال. في مثل عامي بالشام يقولوا هذه مدى المغرائي ما يعرف شو الحكاية. المغرائي الوعاء اللي كان نجارين قديما، وأنا اشتغلت في النجارة سنتين لما تخرجت.